ذكر الإمام مالك حديثه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، وهو السائب بن يزيد الكندي، وهو صحابي صغير، أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. هذا الحديث رواه أيضا مع الإمام مالك شعيب ابن أبي حمزة، وهو أحد المثبتين في الإمام مالك في الإمام الزهري رحمه الله، لأن أصحاب الإمام الزهري كما صنفهم ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح علل الترمذي، صنف أصحاب الزهري إلى 5 طبقات أو إلى 5 مراتب، وذكر من أهل المرتبة الأولى وهم الذين جمعوا بين الحفظ والإتقان وطول الصحبة والملازمة والخبرة بحديث الزهري، وذكر منهم الإمام مالك وشعيب ابن أبي حمزة وغيرهم، ومنهم عبيد الله بن عمر وغيرهم. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك، أو الأثر الذي أخرجه الإمام مالك عن عثمان بن عفان، خرجه أيضا البيهقي من طريق شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث: هذا شهر زكاتكم. والمقصود بقول عثمان بن عفان هذا شهر زكاتكم، المقصود منه أن هذا الشهر هو أكثر الشهور التي يؤدي فيها الناس زكاتهم، وليس المقصود أن الله تعالى جعل شهرا مخصوصا تؤدى فيه الزكاة. انتبهوا، قول عثمان بن عفان هذا شهر زكاتكم ليس فيه أن الزكاة لها شهر مخصوص تخرج فيه، بل إن غالب الناس في ذلك الوقت كانوا يخرجون زكاتهم في شهر معين. ذكر بعض أهل العلم بناء على بعض الآثار أنه شهر رجب، ولكنه لا يستقيم لحرص السلف رحمهم الله تعالى على إخراج زكاتهم في رمضان. والحال الذي يشبه هذا هو صنيع أهل بلدنا نحن، فإن أغلب من يزكي أو يخرج زكاته إنما يخرجها في شهر الله المحرم، والعامة عموما يقولوا عاشوراء، العشور عاشوراء، جابوا كلمة العشور من العشورة، والعشور ما عندهاش علاقة بعشورة، لأن العشور وهي أخذ العشر ويكنون بها عن الزكاة، ولا علاقة لها بعشورة، وإنما المقصود أن أكثر أهل بلدنا نحن يخرجون زكاتهم في شهر الله المحرم. واعتاد كثير من الأئمة وخطباء المساجد أن يخصصوا خطبا أو خطبة في الزكاة في مثل هذا الشهر، حتى إن بعض إخواننا ممن يندفعون قليلا بلا علم، وزعموا أن الحديث عن الزكاة أو تخصيص الحديث عن الزكاة في شهر الله المحرم من البدع. نقول هذا غلط، هذا غلط، والدليل هذا الذي أمامنا الذي أورده الإمام مالك من أن عثمان بن عفان حض على الزكاة في شهر معين اعتاد الناس أن يخرجوا فيه زكاتهم، وهذا لا ليس فيه منافاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يغتنمون مثل هذه الفرص ويذكرون الناس سواء في رمضان أو في غيره. والمقصود من قول الإمام أو من قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، أي أن هذا الشهر الذي يؤدي فيه غالبكم الزكاة قد حل. قال: فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. لماذا؟ لماذا ينبغي أن يسارع أصحاب الزكاة لأداء ديونهم؟ قال حتى تحصل أموالكم. ما معنى حتى تحصل أموالكم؟ معناه حتى تبقى أموالكم خالصة لكم غير مشغولة بذمة أحد، حتى تخلص لكم أموالكم فلا يبقى لغيركم فيها شيء، يعني تبقى خالصة لكم ليست مشغولة بحق أحد أيا كان. وإذا كانت الأموال خالصة في هذه الحالة، يعني يستطيع المسلم أن يهنأ بأمواله بأن يؤدي زكاة أمواله وتبقى له الباقية خالصة له رزق حلال يتصرف فيه كيف يشاء. وهذا يجر إلى مسألة مهمة جدا، وستأتينا المسائل وما أكثر المسائل في هذا الباب بالذات، وهو زكاة الدين وزكاة العروض الذي بعده إن شاء الله تعالى. ففيها يعني مسائل كثيرة جدا، وأرجو أن تتابعوا وأن تجتهدوا في أن تتابعوا كي لا يفوتكم شيء من هذه المسائل المهمة التي تتعلق بأموال كثير من الناس. هذا الدين الذي ينبغي أن يؤديه المزكي واجب، لأنه انتشر أن من كان عليه دين لا زكاة عليه، وهذا حق. إنسان اللي عند عليه دين ويلحق وقت الزكاة، يلحق الحول تاعه، فيحسب الأموال فيجد أن الدين الذي عليه إذا أخرجه من مجموع ماله سيبقى له مال دون النصاب. إنسان مثلا في نهاية الحول حسب أمواله لقاها 100 مليون، حسب الدين اللي عليه لقاها 75 مليون، كلها ديون. كم يبقى له؟ 25 مليون. 25 مليون الآن لا تجب فيها الزكاة، إذن تسقط الزكاة عمن استغرقت ديونه جميع ماله أو أتت على أكثر ماله، بحيث إذا بقي منه شيء فإنه يكون دون النصاب. في هذه الحالة لا زكاة عليه، لكن بشرط أن يؤدي صاحب الدين دينه. إنسان عليه دين 75 مليون، دائما باش ما نروحوش بعيد، باش ما نكثروش الأمثلة، وعنده 100 مليون في نهاية العام، لكن 75 مليون هذه مولاها ما عطاهالوش، كل ما يلحق الوقت يقول له يا اخي ماكش مقلق بدراهمك، يقول له لا مانيش مقلق عادي بعقلك. الآن في هذه الحالة يجب عليه أن يزكي، لأن هذا المال صار مثل ماله، فلو أراد أن لا يزكي وجب عليه أن يرد الدين لأصحابه، مش يخلي الديون عنده والأموال بزاف هو ما يزكي وصاحب المال الأصلي لا يزكي، لا، بل لابد أن يزكي هو، خاصة إذا كان يماطل. كيفاش يماطل؟ يروح لصاحب الدين ويفهمه كأنه مزير، يعني كأنه في ضيقة. صاحب المال ما راحش يقول هذا معسر سأنظره. في هذه الحالة سيأتينا إن شاء الله أنه الدائن اللي سلف المال، يعني صاحب المال الأصلي، إذا كان الدين على معسر سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدائن لا يزكي ذلك المال حتى يرجع إليه ماله. إنسان سلف الواحد فقير معسر وحال الحول يقول له يا أخي أعطيني أموالي، يقول له والله يا أخي ما عنديش، معليش زيد صبر عليا، هذا معسر. الآن صاحب المال لا نطالبه أن يخرج زكاة ذلك المال الموجود عند الفقير المعسر. لماذا؟ لأن هذا المال ما هوش في حوزته، ما هوش في ملكه، لعله يجي لعله ما يجيش. فإذا كان هذا المال ما رحش يزكيه صاحب المال الأصلي، واللي راه عنده الدين المال عنده لكن راه يفهم صاحب المال بأنه يكون غير زيت استناني شوية، في الحقيقة راني في ضيقة وما نقدرش نعطيهم لك، فراح المال هذا ما راحش يتزكى لا من صاحب المال الأصلي ولا من الذي أخذ هذا المال دينا، لأنه راح يقول باللي عليا دين، أنا إذا خرجت الدين هذا راح نولي ما عنديش أموال، فلابد إذن أن يخرج المال من أحد الجهتين، إما من صاحب المال الأصلي، وهذا إذا كان الدين على مليء أو على غني باذل، لأنه أحيانا الدين يكون على غني باذل. تعرفوا بالأصحاب التجارات الكبار يتسلفون بعضهم دائما الكريدي كاين، صح ولا لا؟ لكن الكريدي هذا يدور، تلقى واحد عنده مثلا تجارات كبيرة وعنده كريدي مثلا زوج ملاير ثلاث ملاير، لكن هذاك الكريدي ما يعجز صاحبه. إذا صاحب الدين يقول له يا أخي اسمح لي أنا أرجو دراهمي لأني محتاجهم ضروري وجدهم لي، يقول له ماشي مشكل أعطيني 15 يوم 20 يوم إن شاء الله نجيبهم لك. هذا الذي يسمى الغني الباذل، يعني في أي وقت صاحب المال يطلب المال تاعه المال هذا يجيه لا إشكال. أما الغني المماطل اللي عنده الدراهم صح دائما يبكي يشكي، والله غرك تشوف الحالة راهي ميتة وما كاش كون غير تزيد تستناني، هذا يسمى غني المماطل. أو فقير معسر، كما الحكم نتكلم عن الحكم، الغني المماطل أو الفقير المعسر صاحب المال الأصلي لا يخرج زكاة المال الذي يكون عند الغني المماطل أو الفقير المعسر. دوخ شوي يا أحمد، ده بالي بلي دوخ. شوف هي سهلة يا إخواني، سهلة جدا، وهذه المسألة مهمة في غاية الأهمية، لأنه شوف مسائل هذه ما يسلك منها حتى واحد غير اللي خدام مسكين في البلدية، ها يخلص قيس 17 يوم بالتزيار، يعني يكمل 17 يوم وبعد موراها يشوف وش يدير، يدورها مفور طعام بالحليب حتى يكمل الشهر. لكن غالب الناس إما له على الناس دين أو هو أخذ الدين عن الناس، ولهذا نقول إن من كان عليه دين وحل عليه الحول يدير أحد أمرين، إما أن يرد الدين لصاحب الأموال أو لأصحاب المال، وهذا هو الواجب عليه باش نشجع الأغنياء أنهم يسلفوا للفقراء، لأنه تصور غني يسلف يسلف صار واحد ما يرد، هذا فيه إشكال. الغني ومن بعد يقول لك أموالي قاع راحت، يقول لك راني حاط كذا أموال، اللي راح نقول له يشكي لي يقول لي ما عنديش، فاللي يزيد يجيه يقول له يا أخي ما نقدرش أموالي قاع راحت. لكن لو اللي يكون وجدوا له أموال ويجي للغني يقول له هاك أموالك، الأمور تمشي بإذن الله تعالى في المجتمع والبنوك تغلق، فهمت؟ يديروا لها كادنات ويرميوا الفاتح تاع الكادنات في البحر، خلاص مش قاعد يفتحوا البنوك. علاه؟ لأن الأغنياء سيسدون حاجة الفقراء، وذلك بالقرض الحسن. احنا قلنا بأنه القرض الحسن فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن المال اللي تمده لصاحبه لتسلفه يحسبه لك الله تعالى كل يوم صدقة. تسلف لواحد مليون كل يوم الله تعالى يحسب لك أنك تصدقت مليون، ورا اللي يتصدق مليون؟ تصور ما تسلف له 20 مليون، تصور أنك تسلف له 100 مليون إلى أجل على عام، تصور كل يوم الله تعالى يكتب لك 100 مليون كأنك تصدقت بها. والله لا يفعل هذا إلا ما أدري لا راهم موجودين ولا مش موجودين، لكن لعل الله تعالى يعني الخير ما زال معقود في هذه الأمة، فحتى لا ينكف هذا الخير وينقطع هذا الخير لابد أن يرد أصحاب الديون ديونهم لأربابها. الآن إنسان عليه دين والحق عليه الحول، ما هو الواجب؟ الواجب أن يرد الدين على الناس، ومن بعد واش بقالوا مال يشوف إلا بلغ النصاب يخرج زكاة، وما بلغش النصاب خلاص لا تجب عليه الزكاة. الآن إنسان عليه دين وحال الحول ويقدر يرد الدين، صحيح يروح لصاحب المال يقول له يا ودي غير زيد استناني شوية راني مزير، يعني يحب يكفر من الأموال لأنه ماذا به رأس المال تاعو يبقى دائما كبير باش التجارة تاعو تكبر. هنا في هذه الحالة صاحب المال الأصلي لا نطالبه بالزكاة، علاه؟ لأنه ماله الآن راه عند واحد معسر مزير ما عندوش منين يرد الدراهم في نظره، صح ولا لا؟ والآخر ماذا نفعل له؟ نقول له يجب أن تخرج زكاة المال قاع بالدين بأصل المال حتى لا يتهاون الناس في إخراج زكاتهم، واضح؟ أما إن كان الدين على يعني غني باذل واحد عنده والوقت اللي تطلبه يقول لك يا أخي شوف المال تعكر عندي كي تسحقه قل لي أسبوع أسبوعين قبل الوقت أنا نوجده لك، أقصى شيء شهر قل لي شهر من قبل أموالك نوجدهم لك، هذا يسمى غني باذل. الآن إذا كان أنت تسلف الواحد غني باذل يقدر يرجع لك دراهمك في الوقت اللي تطلبهم، الزكاة تجب عليك أنت. وسيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل الآن. إذن هذا معنى قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم، أي حتى تخلص لكم أموالكم، تبقى تعكم فقط ما يسال فيها حتى واحد، ليس لغيرك في مالك حق لأنك أديت دينك الذي عليك، فتؤدون منها الزكاة. ثم ذكر مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وأبو تميمة اسمه كيسان كما ذكرنا، أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، وهؤلاء الولاة الذين أشار إليهم هذا الأثر هو أحد ولاة بني أمية، وهو الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك هو الذي أخذ قهرا من رجل مالا واسترده في ولاية عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، والمكتوب له هو الإمام ميمون بن مهران. وميمون بن مهران كان على خراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وهذه القصة في الحقيقة منقطعة، لأن أيوب بن أبي تميمة عن عمر بن عبد العزيز منقطع، وهذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة متصلا عن عمرو بن ميمون. قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، أخذ الوليد بن عبد الملك مالا أو مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة، أخذ منه 20,000، يعني 20,000 دينار، فألقاها في بيت المال. فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، يعني جاءه أولاد أبي عائشة هذا الذي أخذ الوليد بن عبد الملك ماله، فرفعوا إلى عمر بن عبد العزيز المظلمة، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه في جزيرة العرب وهو ميمون أن ادفع إليهم مالهم وخذ زكاة عامهم هذا، أن ادفع إليهم مالهم وخذ زكاة عامهم هذا. قال: كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين. ثم عقب بعد ذلك بكتاب، يعني كتب كتابا آخر إلى واليه ألا يؤخذ، صححوا هذا خطأ في الكتاب، ألا يؤخذ إلا أن يجد النحاة له وجها، وأنا لا أجد له وجها الآن، ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. ما معنى كان ضمارا؟ قال ابن عبد البر: الضمار الغائب عن صاحبه، الضمار الغائب عن صاحبه، يعني أن هذا المال كان غائبا عن صاحبه. والضمار هو المال الغائب على صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه، هذا هو الضمار. المال الضمار هو كل مال غائب عن صاحبه لا يقدر على أخذه، أو هو قد وضعه في موضع لا يستطيع الاهتداء إليه ولا يرجو ذلك. قال: ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا، أي كان غائبا ولم تتعلق بهذا المال زكاة، لم تتعلق بهذا المال زكاة، لأنه مال منع من تنميته. إنسان خذال السلطان أو الحاكم، خذال الأموال التاعه صادر هالو، ثم جاء حاكم آخر وقدم شكوى فرد إليه الحاكم الثاني ماله. في الوقت اللي كان غائب المال تاعه اللي اخذه له الحاكم الأول سنين، هذا المال لا زكاة فيه. تدرون لماذا؟ لأن هذا المال لا يقدر على أن ينتفع به صاحبه، ولا يقدر على أن ينميه. لماذا؟ لأنه ليس في حوزته، ولا يرجو أن يسترده حتى قيض الله تعالى وجود حاكم آخر كما في هذه القصة. فإن الوليد بن سليمان، الوليد بن عبد الملك، أخذ مال هذا الرجل واسترده من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد ذلك. في هذه السنوات التي كان المال وولاية مروان، ولاية الوليد بن عبد الملك، كانت سنة 86 وانتهت في سنة 95، يعني شحال؟ 8 سنوات، 9 سنوات، 9 سنوات زدوا لها السنتين تاع ولاية سليمان بن عبد الملك بعد أخيه الوليد بن عبد الملك، فتولي 11 سنة والمال غائب عنه، لا يعرف كيف يسترده. حتى جاء عمر بن عبد العزيز في سنة 99 ورد على هذا الرجل ماله. فلا زكاة إذن في هذا المال. يؤخذ من هذا أن كل مال أخذ من صاحبه ولا يقدر على استرداده، وبقي عند غيره مدة تكون في سنين، فإنه لا يجب عليه إلا زكاة ذلك العام. هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، وعليهم بنى حكم زكاة من له دين على معسر أو على مماطل ولو كان غني، أو على مال مسروق، أو على مال خبأه ولا يعرف أين مكانه. كل ذلك يؤخذ منه وجوب زكاة سنة واحدة لاشتراك الجميع في أن صاحب المال لا يقدر على تنمية ماله. لأن هذا الأحوال كلها، إذا كان المال عند فقير معسر، صاحب المال ما يعرفش، كل ما يقول له أعطيني دراهمي يقول له ما عنديش، وكتش تمدهم لي يقول له والله ما على بالي، شحال شهر شهرين يقول له والله ما نقدر نقول لك، ما عنديش درهم، ظل كما عنديش. فهذا المال في حكم الغائب، ممكن يجي ممكن ما يجيش. كما أن المال اللي داه واحد غني مماطل، كل ما يقول له أعطيني يقول له ما نمدلكش، أو جاحد، واحد أعطيت له مال وقال لك أنا مديت لي، أبدا عمرك ما تعاملت معايا، يجحد. خاصة إذا لم تكن هناك البينة، ما يستطيع حتى واحد يروح يقيم عليه القضاء، لأن القضاء بالبينات. فإذا كان هذا المال الغائب الذي لا يقدر عليه صاحبه أن ينميه، في هذه الحالة تسقط زكاة السنوات كلها إلا السنة التي قبض فيها ماله. مثال، إنسان سلف الواحد 100 مليون، ولما جاي طالبه بعد الحول كي الحق الحول حب يخرج الزكاة، قال لهذاك الإنسان، قال له يا أخي معليش ترجع لي الدراهمي، قال له والله ما عنديش. كيفاش ما عندكش؟ انا تفاهمت معك على 6 شهور راني زدت لك 6 شهور واحد اخرى، حبيت نكلمك قلت معليش نخلي خويا نفس عليه، راه بالك لعله راه في ضيقه وراه محتاجهم، صح الحق الوقت انا راح اخرج الزكاه تاعي، ماذا بيا تعطيني اموالي؟ يقولوا لا انا ما عنديش. كنتش تمدهم لي؟ ما ادري ما نقدرش. خلاهم عنده 4 سنين، كل عام هكذا. في العام الرابع اهدى ربي هذا المديون، اهداها ربي وكانه سمع موعظه في المسجد ولا وعظ واحد في الدين، فقالوا الله يا أخي أنا راني ماكل أموال الناس، وهذاك السيد هاو ماتوا عليه دين ودحسته طنوبيل وراح بالدين تاعه، وراح يوم القيامة راح يعني راح يخلصها، فيروح يزرب يروح يجيب الأموال ويجيبها لصاحبها يقول له اسمح لي أنا في الحق تماطلت عليكم. الآن صاحب الدين اللي كانت عليه 100 مليون ورجعت له، يخرجها في ذلك العام، غير تجيه يخرج زكاة سنة واحدة وما يخرج زكاة سنة أو 4 سنوات. لماذا؟ لأن هذا المال اللي كان غايب عليه لم يكن قادرا على تنميته. ثم قال مالك رحمه الله، وحدثني، قال مالك عن يزيد بن خصيفة، وهو يزيد بن خصيفة أو يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن يزيد الكندي، هو يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله بن خصيفة ابن يزيد الكندي المدني، ثقة من رجال الستة. ذكر ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب ابن يزيد، ذكر ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب ابن يزيد. قال مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال لا. إنسان يسأل له الناس 100 مليون كل حق العام، لقى عنده 100 مليون، هل يزكي أو لا يزكي؟ لا يزكي، لا يزكي إذا ما كانش عنده المال موجودة، يعني إذا كان قادر يمد المال وما مدوش، على القاعدة اللي ذكرناها، ما إن كان يماطل فإنه يجب عليه أن يزكي من ذلك المال ولو كان دينا عليه. أما إذا كان ما عندوش المال، إنسان تسلف صح لكن عنده تجارة وهذه التجارة كاسدة ما حبش تتباع، ها شرى سبردينات مثلا وقعد له في الديبو، ها يتاجر في الأحذية والصبابط، ومن بعد الحق العام تجارة راقدة على، لأنه هذاك الصباط تحرق في السوق لأنه فيه عيب أو فيه شيء، أو أنه جات موديلات واحدة أخرى قتلت هذاك الموديل، فهذه التجارة تكسد. الآن كي يحسب التجارة يلقاها 100 مليون، هو شحال عليه دين؟ 100 مليون. الآن هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة لأن التجارة كاسدة ما عندوش من يمد المال. لكن لو كان عنده 100 مليون ودينه 100 مليون، كي يلحق الحول يقبض 100 مليون يمدها لصحابها، وبعد خلاص ما كاين والو، صفر صفر تعادل، يعود من جديد يتاجر. واضح؟ هذا معنى قول الإمام مالك في هذه الرواية عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المعروفين، عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال لا. ثم ذكر مالك رحمه الله المسألة الرابعة، وهي من المسائل الكبيرة التي وقع فيها الخلاف. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين، أي عند أهل المدينة، هنا جاء العمل أو جاء الاحتجاج بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك، أن صاحبه يعني صاحب الدين لا يزكيه حتى يقبضه. هذا مذهب الإمام مالك. طبعا هذا على الرخصة، إنسان اللي يسأل للناس أموال يرخص له أن لا يخرج زكاة ذلك المال اللي سلفه للناس من باب الرخصة، ما يزكيش حتى يولي له، وإن أخرجه في وقته فهذا فضل منه، فهذا فضل منه. إنسان يسأل للناس دراهم وذوك الدراهم يرجى أن ترجع، لا يؤمر صاحب المال أن يزكي المال اللي ما راهوش عنده اللي راه عند غيره حتى يرجع إليه، هذا من باب الرخصة، لأن فيه ترفقا بصاحب الأموال، لأن واحد راح يسلف للناس، ها راح يسلف للناس ونقول له يجب عليك فورا أن تؤدي الزكاة، فنكون غير مترفقين بصاحب المال، لأنه احنا نأمروه باش يسلف للناس الأموال وفي نفس الوقت يجب أن يصبر على المعسرين، وهنا راح يجتمع عليه غبنان. ولهذا كان من باب الرخصة أنه اللي يسلف للناس أموال عنده رخصة أنه ما يزكيش هذه الأموال حتى تولي له. وهنا المسألة راح تتفرع فرعين، إذا كان سلفت الغني باذل واللي يسلف الغني باذل، واحد عنده أموال ما عندوش وش يدير بها، بدل ما يحطها في البنوك يتاجروا بها أصحاب البنوك في الربا، يقول لا لا أنا مدها لخوتي الأمناء، أرجو أن تكونوا جميعا أمناء، إني أحظكم على الأمانة وهي أول ما يرفع من الأرض، فلا تكونوا سببا في رفع هذا الخير من الأرض، فاحرصوا على أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هكذا جاء في كتاب الله العزيز. فإنسان عنده أموال قال بدل ما نحطها في البنوك نعطيها الخاوتي يخدموا بها والوقت اللي نحتاجها يرجعوها لي، أعطاها لهم راهي عندهم. الآن هل نأمره وجوبا فورا كي يلحق وقت الزكاة أنه يخرج؟ نقول له لا، عندك رخصة ما تخرجش الزكاة حتى ترجع إليك أموالك. رجعت لك بعد 5 سنين خرج زكاة تاع 5 سنين، رجعت لك بعد عامين خرج زكاة تاع عامين، رجعت لك بعد سنة خرج زكاة تاع سنة واحدة. هذا إذا كان الدين على غني باذل، صح؟ إذا كان الدين على واحد فقير معسر أو غني مماطل أو على رجل جاحد، فإنه في هذه الحالة لا يؤمر بإخراج الزكاة حتى يقبض المال، لأنه هذا المال في حكم الغائب ما على بالوش إليه يجي ولا لا. فالآن في الصورة الأولى رخصة أنه يأخر الزكاة حتى تجيه الأموال، لكن أفضل له أن يخرج الزكاة في وقتها كي يلحق وقت الزكاة يخرجها ولو المال ما هوش عنده. لماذا؟ لأنه في حكم أن المال عنده، لأن الناس اللي اعطاه لهم في الوقت اللي يحب يسترجع أمواله يرجعها. واضح؟ هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، وهي الزكاة على الدين أو على المدين، اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا وذكروا فيها أقوال. القول الأول وهو قول مالك، وإن كان ليس صريحا فيما سنرجحه وإلا هو الراجح، قول مالك هذا هو الراجح، لأن مالك رحمه الله قال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. الآن هذا القول من مالك ليس فيه التفصيل الذي ذكرته، إن كان على غني باذل أو كان على غني مماطل أو فقير معسر. وإلا فوجه قول مالك رحمه الله كما هو مذهبه أن هذا قوله في من كان له دين على غني مماطل أو على فقير معسر، وهذا هو الراجح من هذه الأقوال، وهي قول مالك رحمه الله تعالى. فكل واحد عنده دين على إنسان، وذاك الإنسان إما يكون غني مماطل دائما يتلوى ويتخبى ويهرب ويحلف بالكذب والله ما عندي وكذا، وتجي فيا كن عندي إن شاء الله تجي في ولادي ويقعد يدعي على ولاده وعلى نفسه، فهذا يسمى غني مماطل. أو على فقير صح ما عندوش، كي تقول له يقولك والله يا أخي ما عندي قيس ولادي نوكلهم وشربهم فقط، فهذا صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. وهذا هو القول الراجح الصحيح في هذه المسألة من مجموع الأقوال. قول الثاني في هذه المسألة، وهو قول أو قول الحنابلة في أظهار أقوالهم، أنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين من غير نظر هل الدين على غني باذل أو على فقير معسر أو على غني مماطل. فإذا كان الإنسان عنده دين 100 مليون، كل واحد عنده 4 من الناس كل واحد أعطاله 25 مليون سلفهم له، كي يلحق السنة الأولى وقعد عندهم 10 سنين هذا الدين، هذا قعد عندهم 10 سنين. الآن 100 مليون شحال فيها زكاة؟ شحال فيها زكاة؟ 100 مليون شحال فيها زكاة؟ 2.5% شحال؟ وشحال في 100 مليون؟ 2.5 جملين. صح، إذا 100 مليون فيها 2.5 جملين. الآن المال هذا قعد عند هذا الناس هذو 10 سنين، الآن كل عام يخرج 2.5 جملين، شحال تولي في 10 سنين؟ 25 مليون. يكون هذا الإنسان خرج ربع القيمة، ربع القيمة كاملة، والواجب عليه ربع العشر، يعني عشر القيمة ربع تاعها، هذا الواجب عليه. لكنه لما أوجبنا عليه الزكاة في كل سنة من غير نظر هل المال على مماطل أو على معسر أو على مليء باذل أو غني باذل، في هذه الحالة نكون وجبنا عليه مال ثقيل جدا، وأنه يخرج ربع المال تاعه وهو مسكين المال تاعه موش منتافع به، الناس مدينهم له ما على بالوش. وهذا القول ضعيف لما فيه من غبن صاحب المال، ولأنه يتحصل من مجموع إخراج هذا الزكاة مال عظيم جدا. قد تقولون نفس الشيء إذا كان المال على غني باذل وقعد عنده، نقول له هذا راه كانز المال. فرق بين من يكنز المال وبين من يحتاج ماله ليعمل به لكنه لا يجد بدا، الناس ما رجعولوش أمواله، فرق صحيح ولا لا؟ إذا كان واحد خلى ماله كنز ومخبيه هذا تجب على على عليه الزكاة. لماذا؟ لأن كنز الأموال ماهوش من خصال المسلمين، وإنما ينبغي أن يحرك هذا المال. تكيكون عندك مال وتحركه بتجارة أو تحركه بمشروع، راح هذاك المال راح يأكل منه مجموعة كبيرة، راح يأكل منه العمال وراح يأكل منه الناس، تأكل منه أنت، واللي ينقل البضاعة يأكل، واللي يحمل البضاعة يأكل، واللي يستف البضاعة يأكل، واللي يحسب البضاعة يأكل، فذلك المال سينتفع منه خلق، بخلاف لو تحطه راكت في البنوك ولا تخليه عند الناس أمانة، هذا المال ما راح يدير ولا شيء. فالمقصود أن القول الثاني هذا الذي قال به الحنابلة أنه يجب عليه أن يزكي المال لما مضى من السنين من غير نظر هل الذي كان له الدين أو عليه الدين مماطل غني أو معسر أو أنه غني باذل. قول الثالث قال إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه، يعني لا زكاة لا من بعد لا من قبل، كي يجيب ماله يعطيهم له يستقبل به عاما جديدا. هذا قول ثالث يخالف القول الأول. قول الأول إذا كان الدين على مماطل أو معسر كي يكسب المال ويشد المال يخرج الزكاة تاعه فورا لعام واحد. أما القول الثالث فإن الزكاة ترتفع عنه بالكلية، يعني إذا قبض المال يستقبل به حولا جديدا وعاما جديدا. قال ولو بقي 10 سنين 20 سنة وإن كان على موسر باذل وجبت الزكاة عليه كل سنة. قول الرابع لا زكاة في الدين مطلقا، لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني. لماذا؟ قالوا لأن المال ليس في يد صاحبه حتى ينميه فلا زكاة عليه، وأصحاب هذا القول يقولون الزكاة على من عليه الدين، لأن المال لابد يخرج منه الزكاة. إذا ما مدوش صاحب المال الأصلي راح يمدو اللي تسلف المال، الذي عليه الدين هو الذي يخرج الزكاة. وقلنا بأن الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى من أن المال تجب فيه الزكاة كل سنة إذا كان على غني باذل، ويجب إخراج زكاة سنة واحدة إذا كان الدين على معسر أو على مماطل أو على جاحد. وقلنا بأن إخراج الزكاة التي تكون أو إخراج زكاة الدين إذا كان على غني باذل يكون كل سنة، وإن شاء صاحب المال أن يؤخر الزكاة إلى أن يستلم ماله. سنسلف مال غني باذل يخليه عنده 4 سنين 5 سنين ما يدير به والو، يقول لك في العوض نحطه في البنكة نسلفه الخوي يعمل به ويتاجر فيه أحسن. فهذه 5 سنوات إن شاء أن يخرج زكاتها كل سنة فهذا أفضل، إن شاء أن يؤخرها حتى يسترجع ماله وبعد يحسب شحال من سنة المال تاعه غايب فهذه رخصة يترخص بها صاحب المال. أما إذا كان المال على مماطل أو معسر ذكرنا أنه لا يجب فيه الزكاة إلا سنة واحدة ولو بقي المال سنوات عدة. لماذا؟ لأن صاحب المال عاجز عن استيفاء ماله، لكنه إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة، لأنه يا إخواني لا يجتمع في حق المسلم إيجاب زكاة السنوات، هذا إذا كان المال على محسر أو على مماطل. ما نقدروش نجمع لصاحب المال نقول له لازم تصبر على المعسر، لأنه إعساء الإنذار المعسر واجب لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنسان اللي ما عندوش مال وتسلو وتعرف باللي ما عندوش يجب عليك وجوبا أن تنظره، يعني تستناه، واجب عليك وبلم زيتك، لأن الله تعالى أوجب عليك أن تنظر صاحب الدين أو تنظر من لك عليه مال إذا كان معسرا حقا. فما نقدروش نقولوا له واجب عليك تستنى المعسر وفي نفس الوقت واجب عليك تمد الزكاة، فنجمع له بين مشقتين، مشقة إعطاء الزكاة كل سنة ومشقة إنظار المعسر، فهذا الحالة يكون هو الخاسر، وإن كان لا خسارة في الصدقة إلا فيما يتعلق بأمور الدنيا. فالشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الناس، وهذا وجهه، وهو أن لا يجمع على الغني بين إنظار المعسر وبين إيجاب الزكاة في كل سنة، وهذا هو القول الصحيح الراجح في هذه المسألة. قال مالك رحمه الله: وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. وقلت يخرج هذا القول على من كان له أو من كان له دين على معسر أو على مماطل، هذا الذي يخرج عليه قول مالك، وإن لم ينص مالك عليه لأن مذهبه هو هذا. قال: فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، يعني إذا قبضت شيء لا تجب فيه الزكاة، يعني ما وصلش النصاب، واحد يسال واحد 100 مليون، هذاك واش عنده، سلف له 100 مليون، إنسان شهار جمع جمع جمع مسكين جمع 100 مليون ومن بعد سلفها الواحد، هذاك واش يكسب؟ كي الحق الحول قال له أعطيني، قال له ما عنديش، عندي غير 10 ملايين، يشد العشر ملايين، العشر ملايين هذيك لم تصل النصاب، صح ولا لا؟ هذا معنى قول مالك: فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، يعني لأنه نقص عن النصاب. فإنه إن كان له مال، يعني إذا شد العشرة وكان عنده مال آخر كيزيده له يولي نصاب، تجب عليه الزكاة. إذا ما عندوش مال آخر يزيده للعشرة هذو، نقول له العشرة لا تجب فيها الزكاة، راهي مخبية العشرة، سواء مخبية أو كلاها وبعد يصرفها، سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه، يعني يجمع اللي عنده والمال اللي اعطاه له العشر ملايين اللي اعطاه له السيد هذاك، ويشوف إذا بلغت النصاب يخرج الزكاة، ما بلغتش النصاب يخليها. قال: وإن لم يكن له ناض، يعني ما عندوش مال، والناض الناض من المال ما كان ذهبا أو فضة عينا أو ورقا، الناض هو الشيء اللي يبيعه الإنسان ويملكه بعد واللي مال عنده، هذا الناض. ولماذا نص على الناض؟ حتى يخرج باقي العروض اللي هي المتاع اللي عنده. أما إذا كان عنده مال، قال: وإن لم يكن له ناض، ما عندوش مال غير الذي اقتضى من دينه، أي لم يكن لهذا صاحب الدين لم يكن له مال سوى الدين الذي استوفى من دينه، يعني مثلنا قلنا إنسان يسأل واحد 100 مليون وكي الحق الحول قال له أعطيني، قال له ما عنديش، عندي غير 10 ملايين، يعطي له 10 ملايين، ما عندوش، ما عنده غير هذاك المال، ما عندوش مال آخر يضيفه إليه. قال مالك: وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، يعني لم يصل حد النصاب لقلته عن النصاب. قال: وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه. خلاص شد 10 هذاك وش عنده، مسلف الإنسان 100 كل حق الحول قال له رجع لي، قال له ما عنديش، عندي غير 10، شد عليه 10، قال يا جماعة 10 فيها الزكاة؟ لا ما فيهاش، خلاص إذن لا زكاة عليه، حط هذه 10 بجيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضاه، الآن يحتفظ في ذاكرته ولا يحتفظ في الحقيقة بأنه رجع 10 من 100، انتبهوا جيدا، ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة، يعني بعد 3 شهور جاء السيد هذاك وقال له هاك أنا زدت الحمد لله ربي افتح، أنا جبت لك 40 مليون، وش يدير؟ يجمع 40 مع 10 الأولى، يجمع 40 مع 10 الأولى تولي 50، 50 فيها زكاة، صح ولا لا؟ فيخرج زكاة ماله. قال فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك يعني زيد لها العشرة فعليه فيه الزكاة. ثم قال فإن كان قد استهلك يعني إما بفعله يروح يصرف هذاك المال، فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا العشرة ملايين هذوك صرفهم ها، والإنسان ما نقوله زاد له 40 باش ما تكونش 50 قوله زاد له 30 لحقت 40 فيها الزكاة. كان صرف العشرة السيد كي جاب له 30 لا تجب فيها الزكاة، هل يزكي أو لا يزكي؟ نقول يزكي إذا كان هو استعمل هذاك المال، يزكيه قولا واحدا يزيد 30 للعشرة ولو كان صرفها ويخرج الزكاة، لأنه أصل هذا المال هو 100 مليون راه يجيب فيها بالعقل. هذا إذا استعمل هو ذلك المال، لكن تصوروا أن هذه العشرة حطها في الدار تخلوا لص وسرقها له ما انتفعش بها مسكين، غير جابها له مولاها خرج من الدار دخلوا له اللصوص سرقوا له هذه العشرة، كي يجيب له 30 هل يزكي أو لا يزكي؟ هل يزكي أو لا يزكي؟ هنا كاين خلاف كبير في المذهب ذاته، وأغلب علماء المذهب يوجبون الزكاة سواء كان استهلكها بنفسه أو جاته جائحة من السماء كأنه تكون داره تحرقت ولا جو اللصوص داوها أو جاء الفارق لهم لقع، فهمت؟ في هذه الحالة أكثر علماء المذهب يذهبون إلى أن فيها زكاة. لهذا قال الباجي لو اقتضى 10 من دينه 10 يعني من 20 دينار 10 من دينه فتلفت بأمر من السماء ثم قبض أخرى يعني قبض 10 لأنه كي يقبض 10 الأولى هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب، لأنه الزكاة تجب في 20 دينارا بعد مدة تلفت هذه العشرة جاتها شيء من السماء راحت ها، جاء سارق ولا جاء أي شيء راحت هذه ما صرفهاش لنفسه وما استعملها لنفسه، ثم بعد ذلك جاءته 10 أخرى. قال الباجي فقال محمد بن المواز ليس عليه زكاة ما تلف، هذا قول ابن المواز. وقال سحنون في المجموعة سواء تلفت بسببه أو بغير سببه يزكيها، وهذا القول هو قول ابن القاسم وقول أشهب بن عبد العزيز من المالكية. لهذا قلت إن أكثر أقوال علماء المذهب أن من تلفت منه الأموال سواء باستعماله هو أو بغير استعماله فإنه يزكيها، وهذا خلاف الراجح لأنه لا تكليف بغير مستطاع، وهذا المال لم ينتفع به لنفسه فلا تجب فيه الزكاة. لو أن إنسان سلف الواحد 100 مليون ونبقوا دائما في 100 مليون باش ما تغيبش علينا، بعد سنة كي الحق الحول قال له رجع لي مالي رجع له 10 خب 10 كان يستنى باش يزيد له هذيك 10 بعد أيام تلفت سرقوها له ها، جاء بعد ذلك زاد له 30 في هذه الحالة 30 ليس فيها زكاة، نقول له لا زكاة عليك. قد يقول قائل لماذا لا نضيف لها 10؟ نقول لا نضيف لها 10 الأولى لأنها تلفت بأمر أو بجهة من السماء، يعني الله تعالى قدر عليها وجاء شيء من غير سبب المالك أن تتلف هذه الأموال. أما إذا كان 10 هذيك صرفهم شرى بهم حاجة ها، صرفهم على نفسه وزاد له الإنسان هذاك اللي كان يسال له الدين زاد له 30 مليون، نقول له 10 اللي كليتها زيدها للـ30 تولي 40 فتجب في مالك الزكاة. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله، قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه، قوله أو لم يستهلكه إما أن يكون هلك بنفسه المال أو يكون هذاك المال ما دار به ولو مازال مخبي، يعني إما أنه لم يستهلكه هلك بنفسه أو أن المال لم يتصرف فيه بشيء، لما جات له 10 الأولى خباها كما راهي في الخزانة، كي جاب له 30 خرج 10 الأولى وزادهم ولو 40. في هذه الحالة قال مالك رحمه الله تعالى فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه، طبعا إذا تم النصاب مع فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. قال فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة لأن النصاب قد تم، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك. الآن أرجو أن تنتبهوا، والحكاية قريب تخلص اليوم لأنه مازالت الحكاية طويلة، لأنه على بالي باللي عييته، والمسائل هذه تحتاج إلى أن تجتهدوا في أن تبقوا مصحصحين ماشي راقدين، لأنه أنا يشوف واحد الرؤوس مالت بزاف، كاين جماعة منه وكاين جماعة منه، وأنا أرجو أن تبقوا معي في هذه اللحظات اليسيرة. اللي سلف 100 ورجعوا له 10 وبعد زادوا له 30 يخي زكى 40 مليون، لما لحقت النصاب بعد ذلك بعد شهر جاب له 5 قالوا أني وجدت لك 5 ملايين. 5 ملايين الآن فيها زكاة ولا ما فيها الزكاة؟ لا فيها الزكاة، لكن 5 ملايين دائما يدير في باله راح يزيدها للربعين، وبالتالي كل مال يجي بعد ذلك صغير أو كبير إلا ويخرج الزكاة تاعه، يخرج يقسمه على 40، واش خرج النتيجة يمده. جاته 5 ملايين، 5 ملايين يقسمها على 40 يدير في الماشينة 5 ملايين تقسيم 40، تخرج له شحال مثلا؟ تخرج له شحال تخرج مثلا؟ ها واحد 50-70 ألف، يخرج 70 ألف يصدقها الفقراء. بعد سمانتين جاب له 2 ملايين، 2 ملايين يقسمها على 40، وش الناتج يعود يخرجه، وهكذا. هذا معنى قول مالك رحمه الله ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك. قال مالك الآن جاء واحد الدور عظيم وهو الاستدلال لما ذهب إليه مالك. الآن مالك رحمه الله راح يقيم الدليل على هذه الفتوى العظيمة التي ضمنها كتابه الموطأ. قال مالك والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، وقلنا المقصود إذا كان الدين على مماطل وعلى معسر. دائما احنا دائما نقول بأن فتوى مالك في المماطل الغني أو المعسر. قال مالك والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة. وهذه مشكلة كبيرة قالها لنا الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام الهمام إنسان عنده تجارة مهمة، شراء أرض وبعد قال أنا الأرض نضرب عليها النح، هو نويها للبيع صح، خليها حتى تغلى لأنه جوني خبر باللي هذه الأرض هذه راح يديروا قدامها المترو وراح يجوز عليها الطرمواي وراح سمت ولي أرض لي يديها ربح، راح يدير فيها محلات ويدير هذه الأرض نصبر عليها. جاء خبر من عند الولاية ولا من عند الوزارة المعنية باللي راح تجوز على الأرض هذه قدامها مشاريع، هذه الأرض تولي بقيمتها، قال أنا نخبيها. هو ما يسمى بالاحتكار، كما إنسان عنده سلعة وعلى باله باللي في وقت معين تغلى بعد عام عامين راح يجي وقتها وتتباع، يخبيها هو يشريها ويخبيها يحتكرها حتى تطلع السومة، هذا ما يسمى بالاحتكار. الآن عندنا مسألتين، كاين واحد عنده سلعة إما كاسدة ما حبش تتباع، ها، وإما أنه خباها حتى تغلى السومة تاعها. الفتوى عند الإمام مالك واحدة، أنه ما دام ما باعش راه مخبي السلعة، كي يلحق وقت وين يبيعها يخرج سنة واحدة. لكن هذا يخالف بهاء الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الظالم. والواجب على إمام المسلمين بدل أن يأخذ منه كل سنة المحتكرة لابد يزيد له شوية من الزكاة، لأنه لازم يعامله بخلاف أو بنقيض مقصوده، هو حب يشدد على المسلمين، مال الحاكم لازم يشدد عليه يزيد له في الزكاة مش ينقص له. إذا الناس قاع يشريوا سلعة ويخبيوها حتى تغلى ونقول لهم ما لا تجب عليكم الزكاة، الناس خلاص قاعد يقولوا يشيروا السلعة ويخبيوها يستناو خرج التمر في بسكرة غير يشريوا ويخبيوه في الفريقوات، خبيوه رمضان بعد ما بدل ما يبيعوه ب 15000 و 14 و 20 و 18000 يقولوا يبيعوا فيه 120 140 150000، وهذه كارثة يا إخواني. إذن هذا الذي احتكر أضر بالمسلمين، فالواجب أن يضر به في الزكاة، وأن يؤمر بأن يخرج الزكاة كل سنة، بخلاف واحد شرى سلعة وماتت له في يده يدلل بها مسكين رايح هنا وهنا ولو كاش قاع واحد ما يشريها، هذا نقول له لا تخرج زكاة هذه التجارة حتى تبيعها، كي تبيعها خرجها لسنة واحدة، ما تخرجهاش لثلاث سنوات أو سنتين أو أربعة. لهذا أقول إن فتوى مالك هنا جمع فيها بين من احتكر وبين من كسدت له السلعة، والواجب التفريق بين المسألتين، فمذهب مالك رحمه الله تعالى واحد في هذا. إذن مالك ماذا فعل؟ مالك رحمه الله تعالى قاس الدين، رحمه الله تعالى قاس الدين على عرض المحتكر، قاس الدين على عرض المحتكر. ما هي العلة التي جمعت بين الدين والمحتكر؟ قال العلة التي جمعت بينهما هي عدم القدرة على النماء، ما دام أن السلعة هذه كراك دصة في موش ينمي فيها، موش يدي فيها درهم زايدة. نفس الشيء اللي عليه دين، اللي راه مسلف الناس دين، ماشي اللي عليه دين، اللي راه من له دين على الناس المال تاعو ما يقدرش ينميه لأنه موش في يده. فقاس الإمام مالك من له دين على الناس على المحتكر. طبعا هذا على قلت على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الإمام مالك لا يفرق في هذه المسألة بين المحتكر وبين المدير، لأن التاجر كما يقسمه علماء والمذهب، التاجر عندهم مدير وغير مدير، أما المدير فهو الذي يكثر بيعه وشراؤه. المدير الإنسان اللي يدور السلعة تاعه ويبيع ويشري وما يستناش، هذا الذي يسمى مديرا، تاجر مدير. هذا الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهرا. هذا التاجر اللي ما يقدرش يضبط أحواله، السلعة داخلة خارجة داخلة خارجة ما يقدرش يضبط، فهذا وش يدير؟ يدير شهر لنفسه يخرج فيه الزكاة، مثلا يعين شهر بدأ فيه التجارة ويخرج فيه الزكاة، كي يلحق ذاك الشهر يقوم السلعة ويخرج منها ربع العشر. أما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق، يعني يشري السلع ويستنى حتى تخلص السلع تاع الاخرين باش يخرجه هو بثمن اعلى، فهذا لا زكاة عليه في مذهب مالك فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وان اقامت عنده احوالا، وهذا الذي ذكره ابن رشد في المقدمات الممهدات، وهذا الذي قاله مالك كما ذكرت اصحابه يخالفهم فيه جمهور اهل العلم، لان هذا ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية وهو رفع الحرج والتيسير على الناس. أما في خصوص التجارة الكاسدة فنعم، وأما في الاحتكار فإن هذا غير جائز، والله تعالى أعلم. نزل الوقت، معلش نكمل الأثر هذا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. هنا المسألة تحولت إلى المقترض اللي سلف. الأول كنا نتكلم عن لمد الأموال، الآن المسألة رجعت على الذي أخذ الأموال دينا من غيره. هذا قال الإمام مالك: إذا كان على إنسان دين يسالول الناس وعنده عروض، طبعا العروض هنا المقصود بها عروض التجارة، وعنده من العروض ما يفي بثمن الدين، إنسان مسلف 50 مليون وعنده عروض كيحسبها لقاها تسوى 50 مليون، ومع العروض قال مالك ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، يعني عنده أموال دراهم، ماشي تراكتورة وكوامن، لا، إذا عنده شيء تتعلق بعينه الزكاة. إذا عنده دين 50 مليون وعنده تجارة سلعة تبيع، هذه السلعة حسبها لقاها تسوى 50 مليون، وعنده مال آخر مخبيه، وهذاك المال اللي مخبيه تجب فيه الزكاة. قال مالك: هنا يجب على صاحب هذا الدين أن يزكي. لماذا؟ لأنه عنده مال تجب فيه الزكاة، وعنده عروض تساوي قيمة الدين اللي عليه، فإذا حط العروض في مقابل الدين يبقى له ماذا؟ يبقى له المال الخالص الذي يجب فيه الزكاة. هذا معنى قول مالك: الأمر عندنا، أي عند أهل المدينة، في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه الدين، ويكون عنده من الناض، أي النقد، ذهب أو فضة أو أموال سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة لبلوغه النصاب، فإنه يزكي ما بيده من ناض، لأن هذا الناض اللي هي الأموال بلغت النصاب، فيزكي منها تجب فيه الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه، الآن إنسان عنده 50 مليون وعنده سلعة 30 مليون وعنده درهم 20 مليون، كي يجمعهم يقول له 50، الـ50 هذه تقابل الدين. في هذه الحالة قال: فلا زكاة عليه، لأن هذه السلعة وهذا المال قابل الدين مقابلة كاملة، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه. إذن المقصود أن من كان عليه دين وعليه وله من عروض التجارة ما يساوي هذا الدين، وكان معه في مقابل ذلك مال يبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المال الذي بحوزته، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق في زكاة العروض، حتى لا نخلط عليكم المسائل، وحتى يمكنكم استيعابها، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.